إن ظاهرة التبرج والسفور قد استرحلت وعظم خطرها وقل منكروها بالفعل واختلط الحابل بالنادل، فما هو دور الهيئات في ذلك وكذلك دور العلماء مع ولاة الأمر لدرء هذا الخطر المحدث في الأمة الإسلامية من قبل حلول العقوبة لا قدر الله؟ كل مؤمن يجب ما يستطيع من الاتصال بالهيئه والاتصال بالقضاه والعلماء اذا راى شيئا من دون حتى يحصل التعاون بقيام على زوجته بقيام على بيت اخيه بقيام على بناته واخواته بالنصيحه في الاسواق بانكار المنكر حتى يكون الجهاد عاما ويكون التعاون تاما بين الجميع. من المستشفيات يا شيخ والمستشفيات يأتون بنساء يعني يقتلنا ولكن تجارية خاصة تجارية بشكل خاص.